أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: متى يحكم على البلاد بأنها بلاد إسلامية أو بلاد كفر؟ إذا كانت تحكم بالإسلام فهي بلاد إسلامية، إذا كانت تحكم بالكفر فهي بلاد كافرة، العبرة بالحكم فيها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.